سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون أنت